بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بحل المسائل. نعم، المسألة الأولى يا حسام، أولا ما هي المسألة؟ زوج وبنت وبنت ابن وشقيق وأخت لأب، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، أيوه، والبنت لها النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، نعم، والشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، والأخت لأب ليس لها شيء، محجوبة بمن؟ بشقيقة. المسألة من كم؟ من 12، لأن اجتمع عندك ربع وسدس ونصف. طيب، النصف يدخل في الربع ويدخل في السدس أيضا، بقي عندك ربع وسدس. الربع كم؟ ما مخرجه؟ أربعة. المخرج قلنا هو المقام. الربع مخرجه أربعة، لأن الربع واحد على أربعة، والسدس مخرجه ستة. أربعة وستة هذه تسمى عند الفرضيين أعداد متوافقة. متوافقة ما معنى متوافقة؟ يعني بينهم جزء، بينهم قاسم مشترك، بينهم قاسم مشترك. طيب، الأربعة والستة لو نظرت إلى القاسم المشترك ما هو؟ اثنان. أربعة على اثنين كم فيها؟ فيها اثنين، وستة على اثنين فيها الثلاث. إذن بينهما القاسم المشترك، هذا يسمى وفق في لغة الفرضيين، الوفق بينهما، وفق. وفق على أي عدد؟ على الاثنين. الاثنين هذه مخرج النصف، فيقال وفق على النصف. يعني الأربعة تقسم على اثنين، والست تقسم على اثنين، بينهما وفق على النصف على الاثنين. ما معنى وفق الأربعة؟ كم؟ اثنان، يعني أربعة على اثنين فيها اثنين. وفق الستة ثلاثة، يعني ستة على اثنين فيها ثلاثة. إذن وفق الأربعة اثنان، وفق الستة كم؟ ثلاثة. كيف تصنع في هذه الأعداد المتوافقة؟ يقول أهل الحساب من علماء الفرائض، تضرب كامل أحدهما في وفق الآخر. تضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، يعني إما أن نضرب أربعة في ثلاثة، وإما أن نضرب ثلاثة، لا في اثنين، ولا ما وفق الأربعة؟ اثنان. وفق الستة ثلاثة. ما هو القاعدة؟ تضرب كامل أحدهما في وفق الآخر. فإما أن تضرب أربعة في ثلاثة، أو تضرب ستة في، والنتيجة واحدة. ما هي النتيجة؟ 12. إذن بهذه الطريقة تستخرج أصل المسألة في الأعداد المتوافقة، لأنه في الأعداد عموما تنقسم إلى أقسام الأربعة المتماثلة، ثلاثة ثلاثة، اثنان اثنان، أربعة أربعة، المتماثلة. المتداخلة اثنان وأربعة، الاثنان تدخل في الأربعة، ثلاثة وستة، ثلاثة تدخل في ستة. المتوافقة هي التي بينهما قاسم مشترك، وفق. طيب، الأخيرة الرابعة المتباينة. المتباينة ما هي؟ التي ليس بينها قاسم مشترك، مثل الثلاثة والأربعة، ما في قاسم مشترك، ثلاثة وأربعة. القاعدة في أعداد المتماثلة تأخذ أحدهم ما في مشكلة، كما لو اجتمع عندك مثلا نصف ونصف زوج وأخت شقيق، عندك نصف نصف تأخذ أحدهم تأخذ اثنين. إذا كان عندك في الأعداد والمتداخلة، ما القاعدة في المتداخلة؟ تأخذ الأكبر. الأكبر اجتمع عندك مثلا بنت وبنت ابن، مسألة فيها بنت وبنت ابن، البنت ما فرضها؟ النصف، وبنت الابن السدس. عندك الآن، عندك الآن اثنان وكم وستة، هذه تداخل، فنجعل المسألة من كم؟ من ستة. المتوافقة كما ذكرت قبل قليل تضرب كامل أحدهما في وفق الآخر. المتباينة، المتباينة كما لو كان المسألة ثلث وربع، تضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، تضرب ثلاثة وأربعة. وبهذا نستخرج الأصول، نستخرج أصل المسألة، واضح؟ ونحن هكذا دائما نذكر شيئا من الحساب مع حل المسائل حتى يسهل علينا، حتى يسهل علينا. صلى الله سبحانه وتعالى يسهل علينا. طيب المسألة الثانية أي جميل، زوجة وثلاث بنات وبنت ابن وثلاث أخوات لأب. نعم، المسألة من 24 كذا. طيب سوف نتبين كيف استخرجت هذا الأصل بعدما توزع الأنصبة. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، ماشي. البنات لهن الثلثان، أيوة. البنات لهن الثلثان، بنت الابن، بنت الابن لها شيء ولا ما لها؟ ايش قررت؟ شوف عادل شو بيقول له، ليس لها شيء. ليه؟ لان فرض الاناث استغرق، اذا ليس لها شيء الا اذا عصبت بقريب مبارك. من يعصبها؟ ابن ابن في درجتها او حتى انزل ما يعصبه. طب عندك الان ابن ابن ما فيها، اذا ما لها شيء. من الوارث بعده؟ ثلاث اخوات ياب، ماذا ايش لهن؟ انت حضرت العصر؟ العصر حضرت. طيب ايش اعطيتها الاخوات ياب؟ ليس لهن شيء، صحيح؟ كيف؟ وإنما يأخذنا إيش؟ يأخذنا الباقي تعصيب. في وارث بعد أخوات الأب؟ طيب المسألة فيها ثم وفيها ثلث، ثلثان يعني الثلثان مخرجه كم؟ مخرج الثلث، نعم، فيها ثم وفيها ثلثان. الثم ما مخرجه؟ ثمانية، والثلثان ما مخرجهما؟ ثلاثة. إذن عندنا الآن ثمانية وثلاثة، ثمانية وثلاثة، هل هي متماثلة؟ لا. متداخلة؟ متوافقة؟ متباينة، أليس كذلك؟ متباينة، لأن الثمانية والثلاثة ما بينهما قاسم مشترك. طيب في هذه الحالة ماذا نصنع؟ نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، نضرب ثمانية ثلاثة، ثمانية ثلاثة بكم؟ بأربعة وعشرين. إذن أصل المسألة كم؟ أربع وعشرون، هذا أصل المسألة. الزوجات، عندك زوجة ولا زوجات؟ الزوجة لها الثمن كم؟ ثلاثة، والبنات لهن الثلثان كم؟ ستة عشر، ستة عشر وثلاثة كم هذا؟ تسعة عشر. ماذا بقي للأخوات الأب؟ خمس، بقي لهن خمسة سهام، يأخذنا هذه الخمسة تعصيبا. شوف كيف كيف أيوة، لأن بنت الابن صاحبة فرض، واضح؟ والأخوات الأب ما لسنا أصحاب فرض الآن، هنا هنا يأخذنا إيش؟ بالتعصيب، هنا عصبة. فالنبي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألحق الفرائض إيش بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، لكن هنا لأولى رجل ذكر يعني عاصب، عاصب. الأخوات لأب هنا يأخذن حكم الذكر العاصب، وهم هن وهن في هذه المسألة عصبات بالنفس ولا مع الغير؟ ها؟ مع الغير، ما في عصب بالنفس الرجال إلا واحدة، من هي؟ المعتقة كما سيأتي. ليد وليس في النساء طبعا عصبة إلا التي منت العتق بقرة. هنا الأخت، الأخت لأب، بنت الابن، بنت الابن هذه ترث النصف بثلاثة شروط ولا لا؟ ما في فرع وارث أعلى منها، ما في معصب، ما في مشارك. طيب إذا في فرع وارث أعلى منها، نعود إلى حالة بنت الابن، إذا في فرع وارث أعلى منها إن كان ذكرا حجبها، وإن كانت أنثى واحدة بنت واحدة ترث معها السدس كما قال في الرحبي يأتي، وبنت ابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا نحتاج. وإن كنا بنات ها تسقط لا تأخذ شيئا إلا إذا عصبت بقريب مبارك، وهنا هل عصبت؟ لا ما عصبت، إذن لا تأخذ شيئا، تلك حدود الله، هكذا الله سبحانه وتعالى وزع المواريث. لا إله إلا الله. لكن في هذه الحالة لو أوصى لها الميت نفذ الوصية ولا من نفذ؟ نفذ، لأنها ليست وارثة، ليست وارثة. طيب بقي شيء من المسائل؟ بقي مسألة، أي عندك ما في مسألة؟ الزوجة لها الربع لوجود فرع الوارث، لها الربع نعم لعدم فرع الوارث ماشي، الشقيقة لها النصف، ثلاثة خمس شقيقات لأب لهن الباقي أيوة، واللي بعد ابن أيوة شلو لا دي غلط عندك، الشقيقة أخذت النص وثلاثة أخوات الأب أعطيتهن الباقي تعصيبا كذا. طيب الآن سؤال، الأخوات متى تكون الأخت أو الأخوات عصبة؟ متى تكون عصبة الأخوات عموما؟ أخوات الأب والأخوات الشقيقات، متى تكون الأخوات عصبة أو الأخت عصبة؟ ماذا قال الرحبي؟ يأتي هو البيت في باب التعصيب، قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. المثل اللي عندك فيها بنات ها؟ ما فيها، إذا الأخت تكون عصبة، لأن الأخوات عصبات متى؟ مع البنات. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، أنا ما في عصب، ما في بنات. جيد، إذا ما تكون هنا عصبة. طيب ما هو الحل السليم؟ شوف عند أحمد، أحمد عيد ها أحسنت، الشقيقة النصف والأخوات الأب يأخذنا إيش؟ السدس تكملة الثلثين فرض الإناث، ويشتركنا في السدس هذا الأخوات الأب. طيب ما المعصب الآن لهن؟ والباقي من يأخذه؟ الأخ الشقيق. لا ما في أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق يأخذه، ابن الأخ الشقيق، والعم يحجب، هذا أقرب منه. طيب عرفنا الآن المسألة هذه، هذه مسألة من كم أصلها؟ 12 اجتمع فيها ربع ونصف وسد. طيب النصف يدخل في الربع، يدخل في السدس، ماذا بقي عندنا؟ السدس وربع، يعني 6 و4 بينهما توافق بالنصف، يعني هذه تقسم على 2 تقسم على 2، فنضرب 6 في 2 أو نضرب 4 في 3 الناتج 12، هذا هو أصل المسألة. المسألة كم؟ 4. أي إبراهيم زوج وأخت لأب وابن أخ لأب وعم شقيق. نعم الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. أيوة. والأخت لأب لها النصف لأن توفرت فيها الشروط. ومن بعد؟ وابن الأخ لأب وعم شقيق، من يأخذ الباقي تعصيبا؟ ها؟ هو لأنه هذا شقيق وذاك أخ لأب. شوف دائما التقديم هذا يأتي في الحجب أيضا. العكبري صاحب منظومة في القصيدة طويلة في تقريبا 400 بيت، الجعبري، نعم الجعبري صاحب منظومة في القصيدة في الفرائض، بيت واحد فقط منها اشتهر موجود في كل كتاب، بورك له في هذا البيت، القصيدة مجهولة ما حد يعرفها ولم تطبع إلا الآن، طبعت بشرح عليها للسبط النرديني بتحقيق أخينا الدكتور أحمد الرفاعة في الجامعة الإسلامية، لكن القصيدة هي معروفة، هذا البيت فقط اشتهر في الأفاق، والبيت هذا حقيقة قاعدة، وربما الجعبري يدخل الجنة بهذا البيت الله يرحمه. يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله، هذا قاعدة، يعني في الحج أول التقديم يكون إيش؟ بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. الآن من الجهة واحدة، الآن ترى العم والأخ الجهة واحدة في الحواشي الجهة واحدة، فبالجهة التقديم ثم بقربه، من أقرب؟ ابن الأخ ولا العم؟ ها؟ ابن الأخ، إذن يقدم ابن الأخ يقدم، وبعدهما التقديم بالقوة اجعله، يعني بعد النظر إلى القرب ننظر إلى القوة، يعني لو اجتمع عندنا أخ شقيق وأخ لأب من نقدم؟ الأخ الشقيق ليش؟ أقوى. لو اجتمع عندنا ابن أخ شقيق وأخ لأب من يقدم؟ الأخ لأب. ليش؟ أقرب أقرب. ماذا قال الجعبري رحمه الله؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه، التقديم بالجهة ثم بالقرب وبعدهما التقديم بالقوة اجعله، يعني بالقوة. إذن العبرة أول شيء بيش؟ بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. أخ لأب وابن أخ شقيق الجهة واحدة ليس كذلك؟ كلهم في الحواشي. بعد الجهة التقديم يكون بإيش؟ بالقرب. من أقرب؟ ابن الأخ ولا الأخ؟ الأخ عموما، يعني عموما من هو أقرب؟ ابن الأخ ولا الأخ؟ الأخ أقرب، إذن يقدم حتى لو كان لأب يقدم على ذاك. نعم ذاك أقوى، ابن أخ شقيق، لكن هذا أقرب، والقرب مقدم على القوة. تحفظون البيت؟ فبالجهة التقديم، بيت كذا قصيدة كأنه يعني من أشعار امرؤ القيس، فبالجهة التقديم فبالجهة التقديم، التقديم مبتدأ مؤخر يعني التقديم بالجهة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم، تقديم من المفعول به منصوب لفعل مؤخر يأتيك، وبعدهما التقديم بالقوة اجعل، يعني اجعل، وهذه الألف للإطلاق مجد الروي. الله أعلم، هذا يأتي في الحجب، لكن الفرائض لا يمكن أن نفصل بعضها عن بعض. نحن نأخذ مسائل في الحجب، مسائل في التعصيب، مسائل في الحساب، وهكذا شيئا فشيئا، حتى نصل، حتى إذا وصلنا إلى أبوابها سهلت علينا. في مسألة عرفت إبراهيم الآن، من تقدم؟ الأخ لأب ولا العم الشقيق؟ ابن الأخ لأب ولا العم الشقيق؟ ابن الأخ لأب، لأنه أقرب، لأنه أقرب. كيف؟ أي بقي له شيء؟ على منه، ما إحنا خسرين حاجة. لو بقي له درهم يأخذه، ما بقي شيء ما يأخذ حاجة. لكن القاعدة الآن أن العاصب إذا بقي له شيء يأخذه، ما بقي، إذا ما لم يبقى شيء ليس له شيء، يمشي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، فالأولى رجل ذكر، فما بقي، لا يبقى يأخذ العاصب. لذلك العلماء اختلفوا من هو أقوى، صاحب الفرض ولا المعصب. من هم من قال صاحب الفرض، لأن صاحب الفرض يأخذ فرضه ولا بد، والمعصب قد يأخذ وقد لا يأخذ، قد علة من قال إن صاحب الفرض أقوى، وهذا هو الذي عليه الأكثرون. ومنهم من قال المعصب أقوى، قال لأن المعصب يأخذ المال كله، في بعض الحالات المعصب يأخذ المال كله، وصاحب الفرض ما يأخذه كله، وإنما يأخذ فرضه فقط. وأحيانا صار المعصب أيضا يأخذ أكثر من صاحب الفرض، ولا لا؟ كما لو هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة كم تأخذ؟ 1/8، و7 أسهم من يأخذها؟ الابن. أقوى ولا ما أقوى؟ لا، هكذا قال أقوى، المعصب أقوى. واضح المسألة فيها خلاف. طيب انتهت المسألة لله؟ طيب ما هي مشكلة حتى ننتهي من صاحب أصحاب الثلث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع شرحنا على المنظومة الرحبية في علم الفرائض. وصلنا إلى باب من يرث الثلث. الوارثون للثلث نوعان من الورثة، الأول الأم، والثاني الإخوة لهم، يعني أبنائها. الأم ترث الثلث بشرطين، وبعض العلماء يضيف شرطا ثالثا نأتي عليه إن شاء الله. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث مطلق، سواء ذكرا أو أنثى، واحدا أو اثنين أو ثلاثا، سواء كانوا أبناء لصلب أو بنات لصلب، أو كانوا أبناء أبناء أو بنات أبناء، مهما نزل. إذن الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. الشرط الثاني عدم وجود عدد من الإخوة الوارثين عند ابن تيمية، وأما عند الجمهور فلا يشترط هذا الشرط كما سنعرض له إن شاء الله. عدم وجود عدد، عدم وجود عدد من الإخوة، والمراد بالعدد هنا الجمع، هنا المراد به اثنان فأكثر، يعني الاثنين يعتبر عددا وجماعة. طيب، إذا اختل شرط من هذه الشروط ينتقل إرثها من الثلث إلى السدس. إذا كان في فرع وارث الأم لها السدس، إذا كان في جمع من الإخوة الأم تأخذ السدس. طيب، لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة، كم ترث الأم؟ الثلث. طب ليش؟ لأنه فيه عندنا في الإخوة واحد، هذا ما تحجب الأم من الثلث. لو هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين، أي نعم، الأم تأخذ السدس. الأم تأخذ السدس. الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما كم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. إذن هذا هو الشرط الأول، إذا كان في ولد الأم تأخذ السدس. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. إذا كان ما في ولد الأم كم تأخذ؟ الثلث. جيد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. ولاحظ كلمة فإن كان له إخوة، وإخوة هذه إيش؟ جمع. لذلك العلماء أخذوا الجمع من هنا، فإن كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني مفهوم الآية لو كان له أخ واحد ما تنزل الأم إلى السدس، يبقى لها السدس. واضح. إذن العلماء أخذوا هذين الشرطين من القرآن، من كلام الله سبحانه وتعالى. هنا مسائل، بعدما عرفنا فرض الأم كيف هو المسائل. المسألة الأولى الشرط الثالث، قال العلماء: ويشترط أيضا في أخذها الثلث كاملا ألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين. هاتان مسألتان مشهورتان عند علماء الفرائض وعند العلماء عموما، هاتان مسألتان مشهورتان جدا حتى سميت بالغراء، يعني كالكوكب الأغر شهرة ومعرفة. الغراوين، وتسمى أيضا بالعمريتين لأن الذي قضى فيها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه الصحابة، جمهور الصحابة وافقه عبد الله بن عباس خالف كما سيأتي. طيب، ما هي العمريتان الغراويان هاتان المسألتان؟ مسألة العمرية لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى زوج وأب وأم، والصورة الثانية زوجة وأب وأم. هاتان صورتان، هاتان هما المسألتان المشهورتان بالعمريتين أو الغراوين. طيب، هنا تلاحظ في المسألة العمرية هذه أن الأم ليس هناك قرع وارث وليس هناك جمع من الإخوة. إذن كم تأخذ الأم حينئذ؟ نصيبها الثلث. ولكن هل يمكن أن نعطيها الثلث؟ لو أعطيناها الثلث كاملا لأخذت أكثر مما يأخذه الأب. الأب، وعند عرض المسألة سوف نعرف هذا. زوج وأم وأب أصلها من كم هذه؟ أصلها من ستة، لأن الزوج له النصف. كم الزوج له النصف؟ ثلاثة. الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، جيد، إذا المسألة من كم؟ من ستة. لو مشينا على الأصل، الزوج له النصف ثلاثة والأم لها الثلث اثنان، إذا كم بقي الأب؟ واحد. إذن الآن تلاحظون أن الأم أخذت الضعفين، الأم أخذت اثنين والأب أخذ واحد، وهل هذا موافق للقاعدة في الفرائض؟ ما هي القاعدة في الفرائض؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمع رجل وامرأة من جنس واحد وفي درجة واحدة فالقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا الأم تأخذ أكثر. يعني هنا للأنثى مثل حظ الذكرين، فيها انعكست القاعدة، وهذا ما ينبغي. لذلك أفتى عمر بن الخطاب وأفتى الصحابة بأن المرأة هنا تأخذ أقل الزوجة الرجل، ولذلك هم أفتوا فقالوا الأم في هذه الصورة تأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي، طيب كيف ثلث الباقي؟ لأن الزوج أخذ ثلاثة، ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا ثلاثة، فالأم تأخذ ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ واحد. وبذلك تعتدل المسألة وتستقيم الفريضة وتكون كما قال الله عز وجل للذكر مثله حظ الأنثيين، فالأم أخذت واحدا والرجل الأب أخذ اثنين. بهكذا أفتوا. ولو أردنا أن ندقق في فرض الأم حينئذ بعد هذا القضاء العمري، في الحقيقة كم أخذت الأم؟ لو أخذت السدس، لأن أخذت واحدا من ستة، هي أخذت السدس. طيب لماذا الصحابة لم يقولوا نعطيها السدس؟ قال العلماء إنما لم يقولوا السدس وقالوا ثلث الباقي، قالوا تأدبا مع القرآن، لأن الله فرض لها في هذه الحالة الثلث، الله سبحانه وتعالى قال تأخذ الثلث، فهم لم يقولوا السدس تأدبا مع القرآن لأن لا يعاكس القرآن، وإنما قالوا ثلث الباقي، فكأنهم يقولون نحن أعطيناها الثلث كما قال الله، ولكن ليس من أصل المال ومن كل المال، وإنما من الباقي، من الباقي ثلث الباقي، تأدبا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وهو في الحقيقة هل هم في قضائهم هذا رضي الله عنهم هل هم مخالفون للقرآن؟ ها؟ لا، ليسوا مخالفين في الحقيقة، والله موافقون للقرآن، لأنهم وإن خالفوا ظاهر الآية في مسألة خاصة إلا أنهم وافقوا القاعدة الشرعية العامة في الآية الكريمة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بقاعدة بالذكر مثل حظ الأنثيين، هم وافقوا هذه القاعدة، فهم في الحقيقة وافقوا القرآن وفي الوقت نفسه تأدبوا مع القرآن رضي الله عنه. من أعلم منهم ومن أفقه منهم؟ شوف كيف التوفيق، وافقوا المقاصد العامة وافقوا القواعد العامة في القرآن الكريم في الآية الكريمة، وفي الوقت نفسه أيضا تأدبوا مع كتاب الله فقالوا ثلث الباقي. طيب في مسألة الزوجة، زوجة أم وأب، هذه مسألة من كم؟ الزوجة لها الربع، هذه مسألة من أربعة، الزوجة لها الربع واحد، ماذا بقي عندنا؟ ثلاثة. ثلاثة، الأم ماذا نعطيها؟ ثلث الباقي، يعني تأخذ واحدا، ففي الحقيقة هي كم تأخذ الآن؟ تأخذ ربعا، تأخذ ربعا، ولكن لا نقول ربعا وإنما نقول ثلث الباقي، تعدوا مع كتاب الله عز وجل وموافقة للقواعد العامة. هذا الذي أفتى به عمر رضي الله عنه، وافقه الصحابة، كبار الصحابة زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن طالب وجماعة من كبار الصحابة وافقوا عمر، وعمر هو الملهم المحدث رضي الله عنه، وافقه العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم كلهم وافقوا على هذا القضاء. عبد الله بن عباس رضي الله عنه خالف في هذه المسألة، وعبد الله بن عباس له مسائل معروفة عند العلماء خالف فيها في علم الفرائض، خالف فيها جمهور الصحابة، من هذه المسألة عبد الله بن عباس يعطيها الثلث كاملا، يروى هذا عنه، يذكر هذا عنه، وأخذ بهذا مذهب الظاهرية. الظاهرية لأنهم لا يستغرب عنهم هذا، الظاهرية تعرفون طريقتهم ما هي؟ الجمود على الظاهر، الجمود بدون نظر إلى المقاصد وإلى العلل وإلى الأحكام الحكم يعني والقواعد الشرعية العامة، ينظرون الجمود على النص. ومحمد بن سيرين من التابعين وافق مذهب ابن عباس في الزوجة فقط، وافق مذهب الجمهور في الزوج. على كل حال هذه تفاصيل يعني وأقوال مرجوحة ما نريد أن نطيل الكلام فيها، لكن الحق في هذه المسألة والصواب هو القضاء الذي قضى به أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة الأولى. إذن الأم تأخذ الثلث، إذن الآن نقول الأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، والجمع هنا اثنان فصاعدا، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. جيد، إيه ثلاث شروط. المسألة الثانية الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب هل يؤثرون على نصيب الأم؟ الجمهور قالوا لا، نعم يؤثرون. قالوا إن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا ذكورا وإناثا أو كانوا لأم، كانوا وارثين، كانوا محجوبين، فإنما يؤثرون عليها كما في المثال الآتي: هالك هلك عن أب وأم وثلاثة إخوة أشقاء. المسألة من كم؟ المسألة من ستة على رأي الجمهور. الأم لها السدس والباقي لمن؟ للأب فرضا وتعصيبا. الإخوة الأشقاء هل لهم شيء؟ الجواب لا، لأنهم محجوبون بالأب. فلاحظوا الآن الإخوة على الرغم من أنهم محجوبون ليس لهم شيء، أثروا على من؟ على الأم، أنقصوا نصيبها من الثلث إلى السدس، والأب استفاد من وجودهم وهم لم يستفيدوا شيئا. مصائب قوم عند قوم فوائد يقولون، يعني هي مصيبة بالنسبة لمن؟ للأم، لكنها فائدة بالنسبة للأب. هم لم يستفيدوا شيئا فأخذوا شيئا، وأنقصوا نصيب الأم هذه من الثلث إلى السدس، بدل ما تأخذ واحد من ثلاثة صارت تأخذ واحد من ستة. طيب، والأب بدل ما كان يأخذ اثنين من ثلاثة أصبح يأخذ خمسة من ستة. إذن هم وجودهم أفاد من؟ أفاد الأب. ولذلك ذهب عبد الله بن عباس ما يذكر عنه، واختار بعض العلماء إلى أن هذا الذي هذا الجزء من المال الذي نقص بالنسبة للأم قالوا يأخذه الإخوة. ليش يأخذ الأب؟ طب من يقول لي يعني كم هذا الجزء الذي نقص على الأم؟ ها، سدس، أليس كذلك؟ لأن الأم كان ينبغي أن تأخذ اثنين من ستة، تأخذ ثلث، فأصبحت تأخذ كم؟ واحد من ستة. إذن كم اللي راح عليها؟ سدس واحد. قالوا هذا السدس ما يأخذه الأب أبدا. كيف نعطيه الأب؟ نعطي الأب هذا السدس يرجع إلى الأخوة، وهذا قول غريب. ولكن هم نظروا إلى أنه الأب استفاد منهم وهم لم يستفيدوا شيئا، وأثروا على الأم، ولم يكن وجودهم وجودا مباركا بالنسبة لها. لذلك ابن تيمية رحمه الله ذهب مذهبا لم يوافقه عليه جمهور العلماء، وهو من مفرداته رحمه الله. ابن تيمية اختار أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بشخص يعني بالأب فكأنهم محجوبون بوصف. كيف؟ يعني هذه المسألة يعني لا يؤثرون على الأم ولا ينقصون نصيبها، تأخذ الثلث، وإنما يؤثرون عليها إذا كانوا وارثين. واختار هذا المذهب الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله من المعاصرين وقواه ورجحه، وإن كان تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تفسير الفرائض ضعف هذا القول، قال الصحيح أنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين. ولكن لو تأملنا في رأي ابن تيمية هو رأي قوي ووجيه، رأي قوي ووجيه. هم الآن ما في فائدة لهم إلا أنهم أضروا المسكينة، هل استفادوا شيئا؟ ما استفادوا شيئا، ما أخذوا شيئا، إلا أنهم أنقصوا. وقد تكون هذه هي المرأة أما لهم، فأنزل الضرر بأمهم بوجودهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هذه مسألة خلافية، خلاف نظري أنا، خلاف قوي. ورأي ابن تيمية رحمه الله رأي وجيه وقوي، أنهم إذا كانوا وارثين يؤثرون وإن كانوا محجوبين لا يؤثرون، لأنهم في هذه الحالة في حالة حجبهم هم ما استفادوا شيئا. من الذي استفاد؟ الأب. والأم أيضا انتقص نصيبها بوجودهم. نحن إذا نظرنا للتعليل الحكم المقاصد يظهر هذا، أما إذا نظرنا إلى ظاهر النصوص لا، ظاهر النصوص عامة. فإن كان له إخوة وارثه أبواه فلأمه السدس. الله سبحانه وتعالى قال إخوة، قال إخوة عامة سواء كانوا محجوبين أو وارثين. إذا نظرنا إلى ظاهر النص الصواب مع الجمهور، وإن نظرنا إلى التعليل والمقاصد والحكم وهذه الأمور نرى أن رأي شيخ الإسلام رحمه الله رأيا وجيها وقويا. والله المستعان. طيب نأخذ مسائل. هالك عن زوجة وأم وبنت ابن وأخت الأب، هالك عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ لأب وعم شقيق، عم شقيق، هالك عن ثلاث زوجات وأم وأخت شقيقة وثلاثة أعمام لأب، هالك عن زوج وأم وبنت وابن ابن وأختي أب وابن أخ شقيق كما سألان أربعة. طيب هالك، بعض الناس سأل يعني لماذا كل مسألة فيها زوج وزوجة زوج وزوجة، ايش رأيكم؟ قلنا حتى يحفظ فرض الزوج، أليس كذلك؟ إذا تكررنا زوج وزوجة خلاص يصير فرض الزوج وفرض الزوجة محفوظة، ما في مشكلة. ثانيا لا يؤثر، يعني هل في حمل على ظهرنا إذا وضعنا زوجة وزوجة؟ ما يؤثر الحمد لله، وفيه فائدة. طيب هالك عن إيش قلنا؟ ما ذكرنا شيئا. طيب هالك عن أب، هذه يلا ما في زوج ولا زوجة هنا، هالك عن أب وأم وأخت شقيقة وأخ يب. المسألة السادسة هالك عن زوجة وأم أب. الأخيرة هالك عن زوج وأم وجد. وشوف الأخيرة هذه ترى انتبهوا لها، هل هي غروية أم ليست غروية؟ انتبهوا لها. والحمد لله رب العالمين.